العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثالثا، إن ملاك احتياج المعلول إلى الله هو كون وجوده رابطا وتعلقيا بالنسبة إلى الله، وبعبارة أخرى ضعف مرتبة وجوده، فما دام هناك أقل ضعف في موجود فهو بالضرورة معلول ومحتاج إلى موجود أعلى منه، وليس له أي لون من ألوان الاستقلال عنه. كان الكلام في البرهان الذي أقامه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لإثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى بالاستعانة بالأصول التي تبتني عليها مدرسة الحكمة المتعالية. قلنا أن هذه الأصول التي نحتاج إليها في هذا المجال ثلاثة: الأصل الأول هو أصالة الوجود واعتبارية الماهية، أي أن الوجود هو المتحقق في الخارج وهو الذي يكون منشأ لترتب الآثار الخارجية. الثاني أن حقيقة الوجود واحدة ولكن لها مراتب متعددة. ومرارا ذكرنا أن الوحدة التي ننسبها إلى الوجود ليست هي الوحدة العددية التي تقابلها الكثرة العددية، فإن الوحدة العددية شيء، والوحدة التي تساوق الوجود شيء آخر، لأن الوحدة لها معاني متعددة. تارة تطلق الوحدة ويراد منها المعنى النسبي الذي يقابله الاثنان والثلاث والأربع إلى غير ذلك، وهذه هي الوحدة التي يقابلها العدد الكثير. وأخرى نطلق الوحدة ونريد من الوحدة التي تساوق الوجود، يعني كل موجود من حيث أنه موجود واحد، وكل واحد من حيث أنه واحد موجود. وهذه الوحدة هي التي تسمى في كلماتهم بالوحدة الإطلاقية، لا الوحدة التي تقابلها الكثرة. هنا عندما نقول أن حقيقة الوجود واحدة لا تكثر فيها، ليس مرادنا من الوحدة التي تقابلها الكثرة بنحو يكون بين الوحدة والكثرة تباين تقابل، لا، مرادنا من الوحدة وحدة تنسجم مع الكثرة وكثرة ترجع إلى هذه الوحدة كما بيناه في التشكيك الخاص. إذن المقدمة الثانية التي نحتاج إليها هي أن حقيقة الوجود واحدة ولكن لها مراتب مختلفة. المقدمة الثالثة أن هذه المراتب بناء على تحليل العلية والمعلولية، كما أشرنا في الأبحاث السابقة في بحث العلة والمعلول، أن حقيقة العلية والمعلولية ترجع إلى الغنى والفقر، فإن العلة هي الغني المطلق، وإن المعلول هو الفقير المطلق، ولا يوجد عندنا في دار الوجود غير الغني المطلق والفقير المطلق. الموجود إما غني وإما فقير، إما مستقل وإما رابط. وهذه المراتب المتعددة في حقيقة الوجود الواحدة، مرتبة منها هي الغنية بالذات، وباقي المراتب هي الفقيرة بالذات، التي هي عين الربط والتعلق بالعلة. ومنشأ أن تكون الموجود معلولا هو الضعف الوجودي. إذا كان هناك ضعف فيكون علة، وإذا لم يكن هناك ضعف فلا يكون علة. إذن نحن طريقنا لاستكشاف أن موجود من الموجودات معلول أو ليس بمعلول، طريقنا هو أن نعرف أنه فيه ضعف وجودي أو ليس فيه ضعف وجودي. ما هو المراد من الضعف الوجودي؟ المراد من الضعف الوجودي إذا تتذكرون، نحن في قاعدة إمكان الأشرف بينا أن المراد من القوي وجودا، الأشرف وجودا، والأحس وجودا، يعني الفاقد لبعض الكمالات والواجب لبعض الكمالات الوجودية. فإذا كان الموجود فاقدا لبعض الكمالات فهذا يكون ضعيفا في الوجود، وإذا كان واجدا لكل كمال فهو قوي في الوجود، فهو الغني. وأي مرتبة من مراتب الوجود فرضتها ولكن فرضتها متناهية فهي معلولة. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كانت محدودة يعني لها ماذا؟ لها ماهية، وإذا كان لها ماهية يعني تلازم الإمكان، وإذا كانت ملازمة للإمكان فتحتاج إلى العلة. إذن أي مرتبة من هذه المراتب فرضتها في هذه الحقيقة الوجودية الواحدة التي لها مراتب متعددة، إن كان محدودا بحد فهو ممكن، وكل ممكن محتاج إلى علة تخرجه عن حد الاستواء. إلا إذا كانت هناك مرتبة من مراتب هذه الحقيقة الواحدة هي ماذا؟ غير متناهية، لا يوجد لها حد، فإذا لم يكن لها حد فلا تنتزع منها ماهية، وإذا لم تكن لها ماهية فلا تكون ممكنة بل تكون واجبة. هذا على ذوق مدرسة المشايخ الذين يقولون أن الإمكان هو ملاك الاحتياج إلى العلة، ومرادهم من الإمكان هو ماذا؟ الإمكان المعنوي. أما بناء على مدرسة صدر المتألهين فإن الإمكان هنا هو ماذا؟ أي إمكان؟ الإمكان الفقري، الوجود الفقري. فأي ضعف فرغته في الوجود يعني أن الوجود من تلك الجهة فقيرون، فإذا كان الوجود من تلك الجهة فقير إذن لا يمكن أن يكون الغني المطلق، وإذا لم يكن الغني المطلق إذن يحتاج إلى الغني المطلق، لأن المفروض أن الرابط بين العلة والمعلول هو الرابط بين الغني والفقير. فإذا صار موجودا من الموجودات فقيرا فهو محتاج إلى الغني، وإلا لو فرض أن الموجود الضعيف الموجود الفقير لو فرض أنه وجد بلا وجود الموجود الغني المطلق هذا معناه وجود المحتاج من غير أن يوجد محتاج إليه، وجود الفقير من غير أن يوجد الغني، وجود المتعلق من غير أن يوجد شيء يتعلق به، وجود الرابط من غير أن يوجد المستقل الذي يرتبط به، وهذا محالون كما أشرنا في البحث السابق. هذا من قبيل وجود المعنى الحرفي بلا أن يكون هناك معنى اسمي يقوم وجود هذا المعنى الحرفي. إذن النتيجة التي نصل إليها بناء على هذه المقدمات الثلاث أنه إذا كان الموجود الضعيف متحققا فلا بد أن يكون الموجود الغني متحققا، إذا كان الموجود الفقير متحققا فلا بد أن يكون الموجود الغني متحققا، إذا كان الرابط متحققا فلا بد أن يكون المستقل أيضا متحققا. من أين نستكشف أنه ضعيف أنه معلول؟ قلنا نستكشف معلوليته من ضعفه. حتى إما من ضعفه نستكشف حده المعنوي ثم نستكشف إمكانه، وإما من ضعفه نستكشف احتياجه، يعني وجوده الفقري الذي يحتاج إلى الوجود الغني المطلق. ومن هنا تتضح عندنا نقطة مهمة، التفتوا جيدا، من هنا تتضح عندنا نقطة مهمة، وهي أنه نحن في برهان الصديقين على مبنى صدر المتألهين لا نحتاج في مقدمات البرهان لكي نبطل الدور والتسلسل في الرتبة السابقة على البرهان. أنتم وجدتم أنه في هذه الأصول الثلاثة التي تكلمنا عنها لم تكن واحدة من هذه الأصول بطلان الدور والتسلسل. نحن لا نحتاج إلى هذه المقدمة لإقامة البرهان على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه تارة أنت عندما تقول هذا معلول، أليس معلول، علته ماذا؟ علته باء، ثم تأتي إلى باء وتسأل أن باء أيضا معلول أو أنه علة وليس بمعلول، تأتي إلى مواصفاته تجد أنه أيضا معلول لعلة أخرى، ثم تسأل ما هي علة باء؟ يقال لك أن علة باء هي جيم، وهذه الأجوبة كلها أجوبة صحيحة، لأن جيم هي التي أوجدت باء، وباء هي التي أوجدت جيم، لكن أوجدت أليف، ولكن عندما تأتي إلى جيم تجد أنه أيضا فيها صفات المعلولية لا صفات العلية فقط. تقول إذا له علة، ما هي علته؟ علته دال، إلى أن نصل نتسلسل في العلل. هنا لكي نصل إلى علة ليست معلولة لا بد أن نبطل ماذا؟ نبطل التسلسل، وإلا إذا لم يكن التسلسل باطلا فإذا هذه السلسلة يمكن أن تتسلسل، هذه الحلقات من السلسلة يمكن أن تتسلسل لا إلى نهايته. ولكي نقف في هذه الحلقات وفي في سلسلة العلل إلى حد، لا بد أن نبطل التسلسل في العلل الفاعلية لا أقل. وأما إذا بنينا على مباني صدر المتألهين، لو سأل شخص أن علة هذا الموجود وهو أليف ما هي؟ فقيل له باء. قم نحن العلية والمعلولية بناء على مباني صدر المتألهين أرجعناهما إلى ماذا؟ الفقر والغنى، فإن المعلول هو الفقير وأن العلة هي ماذا؟ هي الغني. قم نحن إذا جئنا إلى العلة ووجدناها ليست غنية بل هي أيضا فقيرة، هل يمكن أن تكون علة لهذا المعلول؟ هل يمكن أن يكون الفقير علة لفقير مثله؟ أم أن العلة لابد أن تكون هي الغني؟ إذا إذا قال لنا شخص أن علة أليف باء، ونحن بعد أن تفحصنا باء وجدنا أنه فقير، هذا الجواب صحيح ونسأل مرة ثانية ما هي علته؟ أم أن الجواب خاطئ؟ أي منهما؟ من الواضح أن الجواب خاطئ، لا أن الجواب صحيح ولكن السؤال لا ينقطع، لأنه تارة أن الجواب صحيح ولكن السؤال لا ينقطع، أنت تسأل ما هي علته ثم يقال علته الثالث ثم تسأل ما هي علته، فتارة أن الجواب صحيح ولكن لا ينقطع السؤال، ومن هنا نحتاج إلى إبطال التسلسل، وأخرى أن الجواب باطل وليس بصحيح. عندما قال لي شخص أن علة أليف باء، وأنا جئت إلى باء وتفحصته وجدته أيضا فقير مثل أليف، فلا يمكن أن يكون علة لأليف، إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى أن نصل إلى تلك العلة التي هي الغنية بالذات. فإذا متى يكون الجواب صحيحا؟ أن هذا المعلول الفقير علته، متى الجواب يكون صحيحا؟ إذا كانت العلة هي الغني المطلق. إذا تجدون أننا لا نحتاج إلى إبطال الدور والتسلسل، لماذا؟ لأن من أجابنا بأن علة باء هي أليف وكانت أليف ولم تكن أليف هي الغني المطلق، فجوابه خطأ. متى يكون الجواب صحيحا؟ عندما يقول لي أن العلة هي الغني المطلق. فإذا اتضح فرق أساسي بين مبنى صدر المتألهين لإثبات الواجب سبحانه وتعالى وبين مباني المدارس الأخرى لإثبات الواجب سبحانه وتعالى. ومن هنا يقولون أن نظرية صدر المتألهين البرهان الذي يقيمه صدر المتألهين لإثبات واجب الوجود لا يحتاج إلى إبطال الدور والتسلسل في الرتبة السابقة على إقامة البرهان، بل أكثر من ذلك، يقول نفس برهان إثبات واجب الوجود يكون دليلا على ماذا؟ على بطلان التسلسل في العلل. فأحد البراهين لإبطال التسلسل في العلل هو ماذا؟ هو البرهان الذي أقامه صدر المتألهين لإثبات الواجب سبحانه وتعالى، وهذا من أحكم البراهين لإبطال التسلسل في العلل، كما أشرنا إليه في محله عندما بينا البراهين التي تقام لإثبات بطلان التسلسل في العلل. وقلنا أنه بناء على أصالة الوجود، وأن العلاقة بين العلة والمعلول علاقة الرابط بالمستقل، علاقة الفقير بالغني. من هنا يثبت لنا أن الموجود الرابط إذا كان متحققا فلا بد أن يكون الموجود المستقل متحققا أيضا. فلهذا قال أن ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو كون وجوده رابطا وتعلقيا بالنسبة إلى العلة، هذا بناء على مبنى صدر المتألهين في تحليل العلية والمعلولية. وبعبارة أخرى أن ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو ضعف مرتبة وجوده. ضعف مرتبة الوجود إما يكون ملاكا لانتزاع الحد الماهية والإمكان يلازم الماهية، وإما ضعف مرتبة الوجود يعني أنه فقير ذاتا ومحتاج إلى الغني المطلق. ضعف مرتبة وجوده، فما دام هناك أقل ضعف في موجود فهو بالضرورة معلول ومحتاج إلى موجود أعلى منه. هذا الموجود الأعلى منه لا يمكن أن يكون فقيرا مثله، بل لا بد أن يكون هو الغني المطلق، وإلا كان الجواب خطأ. هذا الموجود الأعلى منه لا يمكن أن يكون موجود آخر معلول، لأن الفقير لا يستطيع أن يكون مقوما لفقير مثله، وإنما الموجود الأعلى من لا بد أن يكون واجب الوجود الغني المطلق. وليس له أي لهذا الموجود الأعلى أي لون من وليس له أي لهذا المعلول أي لون من ألوان الاستقلال عنه، أي عن ذلك الموجود الأعلى. وبالالتفات إلى هذه المقدمات يمكن صبغ برهان الصديقين على أساس منهج صدر المتألهين بهذه الصورة. أولا، إن مراتب الوجود باستثناء أعلى مراتبه التي تتميز بالكمال اللامتناهي وتتميز بعدم الاحتياج والاستقلال المطلق. لماذا نفرض أن هذه المرتبة بهذه المواصفات؟ لأنك إذا لم تفرضها بهذه المواصفات كانت متناهية وتكون محدودة، وإذا صارت محدودة تكون منشأ لانتزاع الماهية، وإذا صارت منشأ لانتزاع الماهية يلازمها الإمكان، والإمكان والممكن يحتاج إلى علتين، وكذلك فيما يرتبط بالفقر والغنى. قال إن مراتب الوجود باستثناء أعلى المراتب وهي اللامتناهية، إن مراتب الوجود هي عين الربط والتعلق. وهنا نقول ولو لم تكن تلك المرتبة العليا متحققة، والمفروض أن المراتب الأخرى موجودة متحققة لتحقق أصل الواقعية، فإن سائر المراتب لا تتحقق أبدا، والمفروض أن المراتب الأخرى متحققة، إذن أعلى المراتب أيضا لا بد أن يكون متحققا، لأنه يلزم من فرض تحقق سائر المراتب من دون تحقق تلك المرتبة العليا يلزم أن تكون المراتب المذكورة مستقلة وغير محتاجة إلى تلك المرتبة. هذا خلف، لأن المفروض أنها محتاجة، أنها رابطة، بينما حيثية وجود هذه المراتب هي عين الربط والفقر والاحتياج إلى تلك المرتبة غير المتناهية. المصنف يقول: وعلاوة على أن هذا البرهان يتمتع بمزايا برهان الشيخ الرئيس، ما هي مزايا برهان الشيخ الرئيس؟ هي أنه لم يبدأ من المخلوق لإثبات الخالق سبحانه وتعالى، لم يبدأ من الآثار والممكن لإثبات الواجب سبحانه وتعالى. علاوة على المزايا التي كانت تتمتع بها نظرية الشيخ الرئيس في إثبات الواجب، فهو أفضل من برهان الشيخ الرئيس من عدة جهاتين. الجهة الأولى التي يفضل فيها هذا البرهان على برهان الشيخ الرئيس هو أن برهان الشيخ الرئيس كان يعتمد على الإمكان المعنوي، والإمكان المعنوي أكثر انسجاما مع أحقارة المالية، وهذا البرهان يبتني على الإمكان الفقري والوجود الفقري. الأولى قد تم الاعتماد في هذا البرهان، برهان قدر المتألهين، على مفاهيم وجودية، ولم يرد في هذا البرهان ذكر للماهية والإمكان الماهوي. ومن الواضح أن مثل هذا البرهان ينسجم أكثر مع القول بأصالة الوجود، وذاك قريب المشرب من أصالة ماهية. هذا أولا. وثانيا أن برهان صدر المتألهين لا يحتاج إلى إبطال الدور والتسلسل، بل أكثر من ذلك، وإنما هو يصبح برهانا أيضا على بطلان التسلسل، ولكن في العلل الفاعلية. لأن الإخوة تذكرون عندما بحثنا في بطلان التسلسل قلنا هناك بحث أن التسلسل محال فقط في العلل الفاعلية، أو أن التسلسل محال في غير العلل الفاعلية أيضا. برهان صدر المتألهين إنما يقفل التسلسل في العلل الفاعلية. والثالثة أن نفس برهان صدر المتألهين كما ستأتي الإشارة إليه في الأبحاث اللاحقة، يعني في الدرس اللاحق، أن نفس هذا البرهان ليس فقط يكون مثبتا للواجب سبحانه وتعالى. إذا تذكرون نحن في برهان الشيخ الرئيس قلنا أن البرهان الفلسفي يثبت أصل واجب الوجود، أما أنه واحد أو متعدد، أما أنه عالم أو غير عالم، قادر أو غير قادر، هذا يحتاج إلى برهان جديد، إلى دليل جديد، ولا يكفي نفس البرهان الذي يثبت لنا أصل الواجب لإثبات وحدة الواجب. ولكنه بخلاف برهان قدر المتألهين فإنه كما يثبت لنا أصل الواجب يثبت لنا أن الواجب واحد لا متعدد، وكذلك باقي الصفات التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. قال الثالثة: يمكن الاستعانة بهذا البرهان، يعني برهان صديقين صدر المتألهين، لإثبات الوحدة، وحدة واجب الوجود، وسيأتي بيان أن هذه الوحدة ليست هي الوحدة العددية كما أشرنا إليه، لإثبات الوحدة، بل وسائر الصفات الكمالية لله كالعلم والقدرة والإرادة ونحوها كما سوف نشير إليه في محله. هذا تمام الكلام في هذا الدرس الذي أثبتنا فيه وجود الواجب سبحانه وتعالى. وتلخص مما تقدم أن البراهين لإثبات الواجب سبحانه وتعالى جملة منها تعتمد على المخلوقات وعلى صفات المخلوقات لإثبات الواجب سبحانه وتعالى. وهذه هي البراهين التي قلنا أنه في مقدماتها نحتاج إلى جملة من الأمور الحسية والتجريبية، يعني الحس والتجربة لا بد أن تثبت لنا النظام في عالم المادة، لا بد أن تثبت لنا الحركة، لا بد أن تثبت لنا التغير ونحو ذلك من صفات الموجودات المادية والموجودات الممكنة. ولكن جملة أخرى من البراهين كما أشرنا تعتمد على المقدمات العقلية المحضة. وأشرنا إلى ثلاثة من هذه البراهين: البرهان الأول الذي كان يعتمد الضرورة لإثبات الواجب سبحانه وتعالى، البرهان الثاني الذي كان يعتمد الإمكان الماهوي لإثبات الواجب سبحانه وتعالى، والبرهان الثالث الذي هو برهان صدر المتألهين الذي كان يعتمد الوجود الفقري لإثبات الواجب سبحانه وتعالى. وقلنا أن خير هذه البراهين، أفضل هذه البراهين لإثبات الواجب سبحانه وتعالى، هو البرهان الذي أقامه صدر المتألهين بناء على الأصول التي بناها في مدرسة الحكمة المتعالية. ومزايا هذه البرهان كما أشرنا إليه: أولا أنه قريب، أنه ينسجم مع مبان أصالة الوجود، وثانيا هو بنفسه يكون دليلا وبرهانا على إبطال الدور والتسلسل في العلل، وثالثا وهو المهم أنه بنفس هذا البرهان نستطيع أن نثبت وحدة الواجب سبحانه وتعالى وبعض الصفات الكمالية التي سيأتي بحثها في الفصول اللاحقة. أما الدرس 63 وهو في التوحيد، معاني التوحيد. التوحيد له معاني متعددة، لأنه تارة نطلق التوحيد ومرادنا التوحيد في باب الأركان النظري، وأخرى نطلق التوحيد ومرادنا التوحيد في الفلسفة، وثالثة نطلق التوحيد ومرادنا من التوحيد التوحيد في علم الكلام، ورابعة نطلق التوحيد ومرادنا من التوحيد التوحيد في الأخلاق، ورابعة أو خامسة نطلق التوحيد ومرادنا من التوحيد التوحيد في التشريع والتقنين. هنا نحن لا نريد أن نتعرض لكل أقسام التوحيد. الإخوة الذين يريدون المراجعة في هذا المطلب يراجعون التوحيد في القرآن الكريم للشيخ جعفر السبحاني. هناك الشيخ السبحاني تعرض لمعاني التوحيد المختلفة وبين أن أي قسم منها داخل في الفلسفة، طبعا لعله لم يتعرض للتوحيد العرفاني. أما ما دون التوحيد العرفاني من التوحيد الفلسفي والأخلاقي والتشريعي ونحو ذلك من الأقسام تعرض لها الشيخ السبحاني هناك. نحن لا نريد أن نتعرض هنا للتوحيد الذي يبحث عنه في العرفان، فإن العارف لا أنه فقط يثبت وحدة واجب الوجود، بل يقول أن الوجود واحد حقيقة، لا أن واجب الوجود واحد، وهذه هي الوحدة الشخصية للوجود المعبر عنها في كلماتهم، وهذه طور من البحث، وهذا طور من البحث خارج عن طور الفلسفة، موكول إلى علم أعلى من الفلسفة وهو علم العرفان النظري. إنما محل الكلام هنا التوحيد الذي يرتبط بعض منه بالفلسفة وبعض منه بعلم الكلام، أما ما يرتبط بعلم الأخلاق أو ما يرتبط بعلم التشريع أيضا لا نريد أن نبحث عنه. مثلا التوحيد في العبادة، وهذا مرتبط لعله في علم الأخلاق ولعل المصنف سيشير إليه، ولكن هو خارج عن البحث الفلسفي الذي هو داخل في البحث الفلسفي. جملة من النكات، جملة من معاني التوحيد التي سيشير إليها المصنف تباعا. المعنى الأول للتوحيد، طبعا للتوحيد الفلسفي لا للتوحيد العرفاني، المعنى الأول للتوحيد أن واجب الوجود واحد لا شريك له. المعنى الثاني للتوحيد أن واجب الوجود ليس مركبا من أجزاء، بل هو بسيط. عندما نقول أن واجب الوجود سبحانه وتعالى واحد، مرادنا من الوحدة هي البساطة، يعني بسيط، والبسيط الذي يقابله التركيب الترتيب له معان متعددة، وبناء على ذلك تكون البساطة أيضا لها معاني متعددة. إذا كان التركيب متعدد المعنى فالبساطة أيضا تكون متعددة المعنى. من معاني التركيب، التركيب من الأجزاء العقلية أو من الأجزاء بالفعل. من معاني التركيب، التركيب من الأجزاء بالقوة. من معاني التركيب، التركيب من الماهية والوجود. وهذه سيأتي إن شاء الله بيانها في كل قسم من أقسام التركيب والبساطة التي تقابل التركيب. إذن المعنى الثاني للتوحيد هو أن يطلق التوحيد ويراد منه أن الواجب سبحانه بسيط غير مركب. المعنى الثالث للتوحيد هو أن صفاته الذاتية التي لا تفارق الذات هي ليست زائدة على الذات. لماذا؟ باعتباره كما قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في أول نهج البلاغة، أقام برهانين لإثبات أن الصفات الذاتية ليست زائدة على الذات. البرهان الأول لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، والبرهان الثاني لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. نحن عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى واحد، يعني نريد أن نقول أن صفاته الذاتية ليست زائدة على ذاته، بل صفاته الذاتية عين ذاته المقدسة. المعنى الرابع للتوحيد نريد أن نقول هو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء. وكذلك نريد أن نثبت أنه هو رب العالمين، لا رب غيره ولا مدبر غيره لهذا العالم، العالم الإنسان. المعنى الخامس من التوحيد هو أن لا مؤثر حقيقة في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وما سواه فهو ليس مؤثر حقيقة، وإنما المؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. وهذا ما سيأتي أيضا بيانه بعد ذلك. إذن إلى هنا اتضح لنا خمسة معان للتوحيد. المعنى الأول التوحيد في وجوب الوجود، المعنى الثاني التوحيد بمعنى البساطة، المعنى الثالث التوحيد بمعنى نفي مغايرة الصفات للذات، المعنى الرابع التوحيد في الخالقية والربوبية، المعنى الخامس التوحيد في الفاعلية الحقيقية. يقول إن لتوحيد الله تعالى اصطلاحات متنوعة في الفلسفة والكلام والعرفان، وأهم الاصطلاحات الفلسفية لهذه الكلمة هي عبارة عن: أولا التوحيد في وجوب الوجود، وأن واجب الوجود بالذات لا يمكن أن يكون أكثر من واحد، أي كل موجود ليس واجب الوجود بالذات إلا الذات الإلهية المقدسة. يعني أن واجب الوجود بالذات واحد لا ثاني له، لا شريك له. الثاني التوحيد بمعنى البساطة وعدم التركيب، وله ثلاثة معان فرعية: أليف عدم التركيب من أجزاء بالفعل كالتركيب من المادة والصورة الخارجية، فإنه الموجودات المادية كما درسها فيما سبق مركبة من مادة وصورة خارجية. ب عدم التركيب من أجزاء بالقوة كالمقادير، فإن مترا واحدا ما له امتداد متر واحد، هذه له أجزاء بالقوة وإن لم تكن له أجزاء بالفعل، وهذه ما تسمى عندهم بالأجزاء المقدارية. عدم التركيب من أجزاء بالقوة. جيم عدم التركيب من الماهية والوجود. المعنى الثالث للتوحيد بمعنى نفي مغايرة الصفات للذات. أي صفات؟ إن شاء الله سيأتي مراد من هذه الصفات هي الصفات الذاتية لا صفات الفعل، فإن صفات الفعل ليست هي عين الذات، بل صفات الذات هي عين الذات كما سيأتي بيانه في محله، من قبيل العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، السامع، البصر ونحو ذلك. نريد أن نقول أن الله واحد، يعني أن صفاته الذاتية عين ذاته المقدسة، وليست صفاته الذاتية زائدة على ذاته، أي أن الصفات التي تنسب إلى الله تعالى ليست مثل صفات الماديات. فصفات الماديات ما هي؟ فإنها أعراض زائدة على الموجودات المادية، تارة تكون متحققة وأخرى غير متحققة، وعلى فرض أنها متحققة دائما فهي زائدة على الذات، لا أنها عين الذات. ليست مثل صفات الماديات لتتحقق مثل الأعراض في ذات لتتحقق مثل الأعراض في ذاته. هذه العبارة أنا عندما راجعت الأصل وجدت أنه العبارة في المقدار فيها ركة في الترجمة. المقصود هو هذا، وهو أن الصفات الموجودة في الموجودات المادية هذه أعراض زائدة، الأعراض زائدة على ذات المعروض، يعني أن الصفات زائدة على ذات الموصوف. هذه في الموجودات المادية. والصفات الواجب سبحانه وتعالى الذاتية هل هي من قبيل الأعراض والصفات التي توجد في الموجودات المادية تكون زائدة على ذات الواجب، أو أنها ليست زائدة على ذات الواجب؟ يريد أن يقول أنه ليست مثل الصفات الموجودة في الموجودات المادية التي تكون أعراض زائدة على ذات الموصوف، على ذات الموجود المادي. قال أي أن الصفات التي تنسب إلى الله تعالى ليست مثل الصفات الماديات لتتحقق مثل الأعراض في ذات ذلك الموجود المادي، لأن أعراض تتحقق في الموجود المادي بنحو تكون زائدة على ذلك الموجود المادي، وحسب الاصطلاح تكون زائدة على الذات. الصفات المادية، الصفات الموجودات المادية زائدة على ذات الموجود، وإنما نريد أن نثبت هذا المعنى في الواجب، أن الصفات مصداقها جميعا نفس الذات الإلهية المقدسة، وكل واحدة من تلك الصفات هي عين الأخرى وعين الذات، كما ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: هو علم كله، هو حياة كله، هو نور كله، هو علم، هو قدرة كله، إرادة ونحو ذلك. طبعا إرادة هو موجود في هذه الرواية. المعنى الرابع في التوحيد، التوحيد هو التوحيد في الخالقية والربوبية، أي أن الله تعالى ليس له شريك في خلق العالم وتدبير العالم، فهو خالق لكل شيء وهو رب العالمين. المعنى الخامس في التوحيد، التوحيد في الفاعلية الحقيقية، أي أن كل تأثير يصدر من أي فاعل ومؤثر فهو يستند بالتالي إلى الله تعالى. فلهذا إذا تتذكرون نحن مرارا وتكرارا ذكرنا أن ما ينسب إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وما ينسب إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، عندما نقول أنه بسببهم، بسببهم ليس المراد أن السببية هنا سببية فاعلية تامة، لا، ليس الأمر كذلك، إذ لا مؤثر في الوجود حقيقة بمعنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يفوض الخلق إلى أحد، لم يفوض الإيجاد إلى أحد، لم يفوض التأثير إلى أحد. نعم هم وثائق في الفيض، وبينا فيما سبق أن المراد أنهم وثائق، يعني الشرائط لكي يصل الفيض والرحمة والعناية والخلق والرزق إلى المراتب الدانية، من قبيل أن الصورة شريكة العلة للمادة، شريكة العلة لإيجاد المادة. كيف أنه قلنا في الأبحاث السابقة أن الصورة لكي يفاض الوجود على المادة لا بد أن يمر من خلال الصورة، لأن الصورة هي التي تعطي الفعلية للمادة. قال: وكل فاعل ليس له استقلال في التأثير، إذ لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. هذه معاني التوحيد. هناك معاني التوحيد أخرى بعد خارج عن البحث الفلسفي، من قبيل التوحيد في العبادة بأنه لا بد أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. من معاني التوحيد إن الحكم إلا لله، أن المشرع أولا وبالذات هو الله سبحانه وتعالى، ولا يحق لغيره التشريع إلا بإذن منه. بعد هذه المعاني التوحيد خارج عن البحث الفلسفي، إما داخل في البحث الأخلاقي وإما داخل في البحث التشريعي. قال: التوحيد في وجوب الوجود. أما المعنى الأول للتوحيد وهو أن واجب الوجود واحد لا متعدد. هنا تظهر ثمرة نظرية صدر المتألهين. نحن قلنا أن من ثمرات نظرية صدر المتألهين ماذا؟ أنه كما يثبت لنا أصل الواجب يثبت لنا أن الواجب واحد لا متعدد. كيف؟ نحن قلنا أن نتيجة برهان الصديقين الذي بيّنه صدر المتألهين أنه لا بد أن توجد هناك مرتبة من الوجود، هذه المرتبة لا متناهية من حيث الشدة الكمالية والوجودية، وإلا لو كانت متناهية لكانت ضعيفة تحتاج إلى علة أعلى منها وهكذا. فلا بد أن نصل إلى الموجود الذي لا يمكن فرض موجود أعلى منه في الكمال، يعني أنه لا متناهي من حيث الكمال. وإذا فرضنا هذه النتيجة التي وصلنا إليها من برهان صدر المتألهين، وإذا فرضنا أن واجب الوجود متعدد، التعدد يقتضي ماذا؟ أن يكون هذا واجدا لشيء يفقده ذاك، وأن يكون ذاك واجدا لشيء يفقده هذا، حتى يكون اثنان. وإلا إذا كان مالكين لكل كمال ولا يوجد أي كمال يفقده هذان الواجبان، لما كان اثنين كان واحد، لأن اجتماع المثلين ماذا؟ محال. إذن حيث أنهما اثنان، فرض أنهما اثنان، حيث أنهما اثنان الاثنينية تقتضي التمايز. هم يتمايزان بأي شيء؟ في وجوب الوجود، كلاهما واجب الوجود. يتمايزان في ماذا؟ يتمايزان أن أليف الواجب الوجود أليف يملك بعض الكمالات ولا يملكها البعض الآخر، وأن باء يملك بعض الكمالات ولا يملكها الواجب الآخر. إذا كان واجدا للبعض فاقدا للبعض يكون متناهيا لو يكون محدود، إذا كان واجدا لبعض فاقدا للبعض الآخر يكون ماذا؟ يكون متناهي، والمفروض أنه لا متناهي. يكون ضعيف وجودا، لماذا؟ لأنه فاقد لبعض الكمالات، والمفروض أننا فرضناه أنه لا يوجد فيه أي ضعف وجودي. هذه إحدى ثمرات نظرية صدر المتألهين لإثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى، فإنه يثبت لنا أن واجب الوجود أيضا واحد، لأن اللاتناهي لا يمكن أن يفرض له ثانين. يقول: التوحيد في وجوب الوجود. أقام الحكماء الإلهيون أدلة متعددة لإثبات وحدة ذات واجب الوجود، وأتقنوا تلك البراهين البرهان المستفاد من برهان الصديقين حسب صياغة صدر المتألهين وبيانه إن للوجود مرتبة لا يمكن أن يكون هناك أكمل منها. لماذا؟ لما بينا، لأنه لو فرض أن هناك أكمل منها إذن هي محدودة، فإذا صارت محدودة تكون ممكنة، فإذا صارت محدودة تكون ضعيفة، فإذا كانت ضعيفة يعني فقيرة تحتاج إلى موجود غني. أي أنها تتمتع بالكمال اللانهائي، ومثل هذا الموجود اللامتناهي لا يقبل التعدد، وحسب الاصطلاح فهو يتميز بالوحدة الحقة الحقيقية. المصنف لم يبين المراد من الوحدة الحقة الحقيقية، ولكن المراد من الوحدة الحقة الحقيقية الوحدة هي عين الذات، لا أن الوحدة هي صفة زائدة على الذات. ليس من قبيل الإنسان واحد، فإن الإنسان واحد الوحدة صفة عارضة زائدة على ذات الإنسان، لأن الإنسان متعدد في ذاته. الإنسان حيوان جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة، واحد، ولكن هذا النوع حيث أنه واحد يقال أنه واحد. فالوحدة صفة عارضة على الإنسان، ولكن الوحدة التي تنسب إلى الحق سبحانه وتعالى هي صفة هي عين الذات، فإن الوحدة والواحد هناك عين الذات المقدسة، لا أن الذات شيء والصفة التي هي الوحدة شيء آخر. وهذه هي معنى الوحدة حقيقة، ومن هنا هي الوحدة الحقة. وبلماذا صارت حقيقية؟ باعتبار أنه عندنا واحد غير حقيقي، والواحد غير الحقيقي هو ما يكون الموصوف غير الصفة، ما تكون الوحدة زائدة على ذات الموصوف. وحسب الاصطلاح فهو يتميز بالوحدة الحقة الحقيقية، والنتيجة هي أن وجود الله تعالى ليس قابلا للتعدد، يستحيل فرض الثاني له، وهذا معنى أن شريك الباري ممتنع بالذات. برهانها أيضا هذا. أما المقدمة الأولى وهي أن هناك مرتبة من الوجود لا يمكن أن يكون هناك أكمل منها، فالمقدمة الأولى لهذا البرهان لإثبات وحدة واجب الوجود هي في الواقع نفس نتيجة برهان الصديقين الذي تم إثباته في الفصل السابق، لأننا قد حصلنا من البرهان المذكور برهان الصديقين على هذه النتيجة، وهي أن سلسلة مراتب الوجود لا بد أن تنتهي إلى مرتبة تعد تلك المرتبة الأعلى والأكمل، وإلا يلزم المحذور الذي تقدم وهو الإمكان، ولا يجد أي ضعف أو نقص طريقا إلى تلك المرتبة، أي أن الكمال اللامتناهي ثابت لتلك المرتبة. إذن هذه المقدمة أثبتناها في الدرس السابق، أما النتيجة التي نريد أن نأخذها، وأما المقدمة الثانية فهي تتضح بأدنى تأمل، لأنه لو فرضنا أن مثل هذا الموجود قد تعدد عن طريق برهان الخلق، نقول لو فرض أنه متعدد يلزم ما فرض غير متناهٍ ليس بغير متناهٍ بل هو متناهٍ، هذا خلفون. لأنه لو فرضنا أن مثل هذا الموجود قد تعدد فلازم ذلك أن يكون كل واحد منهما، أي من هذين الواجبين المتعددين، يفقد الكمالات العينية للآخر حتى يحصل التعدد، وإلا إذا لم يكن فاقدا لشيء واجدا لشيء يكون ماذا؟ يكون واجدا لكل شيء، إذن لا يحصل هناك أي تعدد وتميز. فلازم ذلك أن يكون كل واحد منهما يفقد الكمالات العينية للآخر، وهذا يعني أن كمالات كل منهما محدودة ومتناهية. هذا أولا يلزم منه محذور ماذا؟ يلزم منه محذور ما فرض غير متناهي، تبين أنه ماذا؟ متناهي، هذا خلق. ويلزم منه محذور آخر، وهو أنه إذا كان متناهٍ إذن تكون له ماهية، وسيأتي إن شاء الله في عدم التركيب من الماهية والوجود أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، لأنه إذا صار محدود قم أحنا الماهية من أين ننتزعها؟ ننتزعه من حد الوجود الخارجي. فإذا كان وجود ما محدودا إذا يكون منشأ الانتزاع الماهية، وإذا صار منشأ الانتزاع الماهية يكون ملازما للإمكان، وإذا صار ممكنا يحتاج إلى علة. فما فرض واجب ليس بواجب بل صار ممكنا. وهذا يعني أن كمالات كل منهما محدودة ومتناهية، بينما حسب المقدمة الأولى قد تم إثبات أن كمالات واجب الوجود غير متناهية. وقد يتوهم، وهنا قد يقال شيخنا إذا أثبت موجودا غير متناهي فكما أنه لا يوجد عندنا، التفتوا جيدا، فكما أنه لا يوجد عندنا موجود آخر في قباله في طوله، قد يقال أنه لا يوجد، عفوا في عرضه، قد يقال أنه لا يوجد موجود آخر ماذا؟ في طوله. وبعبارة واضحة إذا كان هناك موجود غير متناهٍ لا يمكن فرض الثاني له، حتى سواء كان هذا الثاني واجبا للوجود أو كان مخلوقا لهذا الموجود، لأنه فقط تفرض الثاني إذا لابد أن هذا الأول يكون فاقدا لهذا الثاني حتى يستطيع هذا الثاني له. لو فرضنا أنه يوجد عندك جسم غير متناهي، هذا يمكن أن يفرض له جسم آخر؟ لماذا؟ باعتبار أن أي جسم آخر تفرضه لابد أن تقول أن الجسم الأول غير واجب لهذا المقدار حتى يكون هذا الثاني له. لو فرض أنه يوجد عندك بحر لا متناهي من الماء، هل يمكن أن تفرض في مقابل البحر لا متناهي ولو قطرة من الماء؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه هذه القطرة معناه أن البحر لا يملك هذه القطرة حتى صار ثانيا لذا. إذن هذا البرهان الذي أقمتموه لإثبات وحدة واجب الوجود كما ينفي واجب الوجود الآخر والثاني، ينفي ماذا؟ ينفي وجود المخلوقات أيضا. قال وقد يتوهم أن من لوازم عدم تناهي كمالات واجب الوجود، لوازم ذلك ما هو؟ هو أن لا يتحقق إطلاقا أي موجود آخر سواء كان واجب الوجود أو كان ممكنا مخلوقا لهذا الواجب، لأن تحقق أي موجود آخر واجبا كان أو ممكنا مخلوقا له، لأن تحقق أي موجود آخر يعني أنه واجد لبعض الكمالات الوجودية التي يفقدها الموجود الأول. فيرجع الإشكال وهو أن ما فرضته غير متناهي تبين أنه متناهي. جواب هذا الإشكال يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.